الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب شرح التصريف للثمانيني عمر بن ثابت رحمه الله وقد بلغنا إلى زيادة التاء أكملنا زيادة النون حتى يعلم أن التاء قد زيدت في أول الفعل المضارع تقول للمذكر أنت تقوم فتدل على الخطاب وتقول للمؤنث فتدل أنت تقومين فتدل على الخطاب والتأنيث وتقول للمخاطبة هي تقوم وتقول للغائبة هي تقوم وهما تقومان فيدل على التأنيث وتدل على التأنيث فإن قلت أنتما تقومان فإن بالفاء فإن كانا مذكرين فإن كانا مذكرين دلت على الخطاب وإن كانا مؤنثين دلت على الخطاب والتأنيث وإن كان مذكرا ومؤنثا كانا كان وإن كان مذكرا ومؤنثا دلت على الخطاب لأن التأنيث إذا اختلط بالتذكير غلب التذكير غلب وبطلت علامة التأنيث وقد زيلت وبطلت بلا راكراق أنا أتقصد نذكر الله لا لا لا لا ينفعنا دائما لا تنظر وقد زيدت التاء في آخر الفعل الماضي لتدل على تأنيث الفاعل نحو قامت هند وطردت الكلب وش وجه الكلاب مع هند؟ طرد ومبني للفاعل وش دخل الهند مع الكلاب؟ ليس شأننا هذا للفاعل ولا لغيره لابد أن تكون قلت المثل متسقة قامت هند وطردت الكلاب حتى قالت عائشة جعلتمونا كالحمير والكلاب رضي الله عنها في حديث يقطع الصلاة ثلاث نعم حديث أبي ذر رضي الله عنه جعلونك الحمير والكلاب ثم احتجت بما لا حجة فيه احتجت باعتراضها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا حجة هذا ليس مرورا بين يدي المصلي من هي عنه المرور أما الاعتراض إنسان جالس وأنت تصلي إليه فإذا قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلها فإذا صح الحديث هذا لا كلام معه وقد صح قال وقد زيد التاء في أول الاسم قالوا ترتب إذا بدأ بزيادتها في الفعل ومثلنا بزيادتها في الأسماء وزيادة هذه إلى الاسم قريبا نعم قالوا ترتب فليس يخلو أن يكون وزنه تفعل أو فعلل تفعل هكذا برفع برفع وفعلل ليس في الكلام لأنه لا يوجد على وزن جعفر وإذا بطل هذا دل على أنه تفعل فأما من قال ترتب فالتاء أيضا زائدة لأنه قد ثبت زيادتها في ترتب والحرف لا يكون أصلا في بناء وزائدا في بناء وزائدا في بناء آخر وهما لمعنى واحد فأما من قال ترتب فلا يخلو ماذا فيه لغات فتح فضم، ضم ففتح، ضم فضم، الواد في الكلمة. فأما من قال مركب فلا يخلو أن يكون وزنه فعلا أو فعلنا، وعند سيبويه ليس في الأصول فعلن على مثال جعفر. وإذا بطل هذا ثبت أنه تفعل. نعم وقع شيء على مثال جعفر وإذا بطل هذا ثبت أنه تفعل. وإن شئت أن تقول قد ثبتت زيادتها في ترتب أو في ترتب، فينبغي أن تكون زائدة في ترتب لأن معناهما واحد. وإن شئت أن تقول هذا كله، إذن هما وجهان، وجه من جهة الاشتقاق ووجه من جهة القياس، بدأ بالقياس ثم رجع إلى الاشتقاق، وهو أدل أو أظهر في الزيادة. هذا كله مشتق من الشيء الراتب، والراتب لا تاء في أوله، فينبغي أن تكون التاء زائدة. ومما يجري مجرى هذه المسألة قولهم لضرب من الشجر تنضب وتنضب، عندك تنضب بالضاد. نعم بالضاد. نعم عندنا هنا بالصال. تنبب وتنبب وتنبب، أي كما مضى في الكلمة التي قبلها. تنبب زيد تنبب. نعم زيد تنبب. تنبب تنبب تنبب. فتح فضم، ضم ففتح وضم. زيد تنبب. الكلام فيه كالكلام فيما تقدم. أعد قولهم يضرب من الشجر تنبب تنبب بالفتح وتنبب وتنبب كالذي قبله وأغفلها. الكلام فيه كالكلام فيما تقدم. وأما تتفلة تدخول تاء التأنيث. تتفل مضى هذا ولا لا؟ ابن الثعلب. فأما تتفلة فدخول تاء التأنيث على الكلمة قد أبطل وزن الفعل، فعلى هذا القياس ينبغي أن تكون التاء أصلا. فإن قيل فقد زعمتم أنه ليس في الكلام مثال جعفر، قيل لا يستنكر أن يجيء منه. قيل له أحيانا لا أطمئن إلى لا يستنكر. ما عندكم تستنكر؟ لا يستنكر. لا يستنكر أن يجيء مع تاء التأنيث. مع تاء التأنيث. مع تاء التأنيث البناء مخالف للأصول. ألا تراهم قد قالوا قلنسوة وهو فعنلوة ملحق بفعللة، فتنضبة على هذا فعللة. فتنضب فتا تدخل. وش وجه تنضب؟ صحيح. ما دخل تنضب هذا؟ لعله شرب لينه. وذهب إلى أن تدفل هكذا وضع، لكن تدفل سبقه التذكير. تدفل لم توضع الكلمة هذه ليس كقلنسوة. قلنسوة بنيت على التاء، أما تتفول فلم تبنى على التاء، وإنما يقال سوى يمكن أن يقال يمكن أن يدعى في ذلك، لكن هذا لا يدعى في ذلك. إنهم قالوا تتفول ثم أنثوا قالوا تتفولة. فلما حكمنا على التاء تتفول بأنها زائدة كان ذلك أو دعي ذلك ضرورة في تتفولة. وقال سوة على هذا مشتقة من قلسة، قال فتنبوبة على هذا فعلولة، وقال انسوة على هذا مشتقة من قلسة والنون زائدة، وإن أخذته من قلنسة فهي فعلوة عندنا فعلولة. كيف إن أخذته من قلنسة قلوة عندنا في فعلولة فعلولة وضع هنا نستلم فعلوا وكذلك قد يجيء البناء قد يجيء البناء مع ياء النسبة المخالفة للأصول. ألا تراه قال أي بلي وزنه فيعلي، وأي بل ليس في الكلام لأنه من الكلام لأنه ليس في الكلام مثال فيعل إنه فعل، فدل على أن ياء النسبة وتاء التأنيث النسبة وتاء التأنيث قد يغيران البناء على عن الأصول. فأما تدرء فلا يخلو أن تكون تفعلا أو فعللا، وفعلل ليس عند السيبويه، فثبت أنه تفعل فالتاء على هذا زائد. يعني الأيبل هو رأس النصارى. أيبل نعم، والأشهر منه الأبيل. يقول أبل يأبل أبالة فهو أبيل إذا تمسك، ويطلق على رأس النصارى هذا الوصف هذا. فأيبل هذا لعله مقلوبه الأيبل لأنهما واحد الأبيل والأيبل، فيشبه أن يكون ماذا وقع في قلب. فيحرر هذا الحرف هذا. وفي لغات أيضا أي بلان. قال فأما تدرأ فلا يخلو أن تكون تفعلا أو فعللا أو فعلل ليس عند سيبويه، فثبت أنه تفعل فالتاء على هذا زائدة، وإن أخذته من درأت عنه فالتاء زائدة. وهذا أثبت في زيادة التاء. وقد زيدت التاء مع الواو في عنكبوت ورهبوت ورغبوت ورحموت. وقد زيدت التاء في سنبتة وهي قطعة من الدهر، يقولون مرت عليه سنبتة من الدهر، وسنبة من الدهر في معناها فهذا يدل على زيادتها. وقد زيدت مع الألف في جمع الألف في جمع التأنيث قالوا مسلمات وصالحات. وقد زيدت في افتعل ولا تصرف منه نحو استطاع واحتمل. وقد زيدت التاء مع السين في استفعل وما تصرف منه نحو استخرج ومستخرج واستخراج. وقد زيدت في التفعيل نحو التقطيع والتكسير والتثبيل. وقد زادوها عندنا هنا التنبيت. وقد زادوها في تفعل ولا تصرف منه نحو تكسر، وفي تفاعل ولا تصرف منه نحو تعامى يسعدنا وتخازر وتغافل وتعاشى وترامى. وقد زادوها في التفعال نحو التبوات والترداد والترامى في التفعال. نحو التقواف والترداد والترناء، وقد زادوها في التفعال نحو التجفاف والتمثال، وقد زادوها في آخر الاسم للتأنيث نحو بقرة وشجرة. وهذه التاء يبدلونها عندما يتداولونها، يبدلونها في الوقت حفظته يبدلونها في الوقف والخط هاء فيقولون طلحة وشجرة يا طلحة وشجرة. وكذلك إن أضافوها إلى اسم ظاهر قالوا شجرة زيد، كتبوها بالهاء ووقفوا عليها بالهاء، لأن الاسم الظاهر ينفصل ويقوم بنفسه فصارت طرفا، والأطراف مما يلحقها التغيير. عليكم السلام. شو هذا الكتاب تاعك؟ والأطراف مما يلحقها التغيير فلذلك صورت هاء. فإن أضفتها إلى المجمل كتبتها تاء فقلت شجرتي وبقرتك وثمرته، وإنما كتبوها مع المجمل تاء لأن المجمل لا ينفصل ويقوم بنفسه بل يتصل بما قبله ويصير كالجزء منه، فصارت التاء حشوا في الكلمة، وإنما قلبوا منها في الخط والوقف هاء ليفرق. هذه من مسائل الخط وليس من مسائل التصريف. وإنما قلبوا منها في الخط والوقف هاء ليفرق بينها وبين التاء التي تلحق الفعل في ضربت. وقال قوم ضربت ضربته كيف ضربته تاء تأنيث يفرق بين تاء تأنيث لا تلحق الفعل وتاء تأنيث لا تلحق الاسم. تاء ضربت ضمير وليست قال قوم ليفرق بينها وبين الأصلية وبين التاء الأصلية في بيت وقوت. فقال قوم ليفرق بينها وبين التاء التي تلحق مع الألف في الجمع في مسلمات وبابل. لزماني ثلاثة أخوان من زعم أنهم وقفوا على تاء الاسم بالهاء ولم يقفوا عليه بتاء تفرقة بينها وبين تاء التأنيث التي تلحق آخر الماضي، ومنهم من قال فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين تاء الأسماء التي أصل في الكلمة كبيت وقوت والصوت وما شابه ذلك، ومنهم من زعم أنهم فعلوا ذلك ليفرقوا بين تاء المفرد وتاء الجمع. قل مسلمات مسلمة ومسلمات، لا تقل مسلمة ومسلمات، فيساوي تاء المفرد وتاء. هذه أقوال كلها قيلت في هذه المسألة. مسلمات أيضا قالوا ثم قالوا مسلمة ومسلمة فعكسوا الأكثر. نعم بيت لا يقول بيه التزموا فيه يعني لو اعتبرنا لغة الفشي لا مسلمات الفرق بين مسلمات ومسلمة ظاهر في زيادة الألف، لكن بين بيت ومسلمة لو قلنا بيه ومسلمة لسا وماذا الأصلي بغيره، فهذا ما الجهة أعلى، وهو قول سيبويه رحمه الله بين التاء الأصلية والتاء التأنيث الزائدة. ويرد عليه التاء في الفعل والتاء في الجمع، يرد عليه لماذا سمك مكسور؟ هل على الحسن أنه قال اعتبارا بالوقت والسموت؟ هذه قلت تعليلات. قال وقد تلحق التاء في تأنيث الجماعة في نحو قضاة وخيوطة وحجارة وذكارة. ذكارة بالدال، بالدال المهملة هكذا ذكارة. فأما طيء وأهل اليمن فإنهم يثبتون تاء فيقولون فإنهم يثبتون هاتاء فيقولون مسلمة وقائمة. قال الشاعر بل جوزتيها كظهر الحجفة. ونادى منادي رسول منادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة. نعم يوم فتح مكة يا أهل سورة البقرة. يا أهل سورة البقرة. فقال المجيب والله ما أحفظ منها آية. نعم هل هو ثابت اصلا الحرف ما احفظ منها ولو آية فزنا تلقحت صارت مما ناداه منادي النبي صلى الله عليه وسلم فالقطر ما عرفنا. فاما ما ورد في التنزيل من كتبهم رحمه ونعمه وسنه وابنه وامراه فيجوز ان يكون اخذوا باللغتين فكتبوا بعضا منها وبعضا بالتاء. ويجوز ان يكون المملي وصل كلامه فكتب الكاتب على لفظه حمل الوقت هذه من الغفلة بمكان. لا لا يكتبون القرآن فيملي أحدهم ويكتب الآخر دون أن يرجع إلى لو سمع الدني وأمثاله سبحان الله حمل الوقت على قد بينا ان الياء على كل حال ان كان قائما على ان خلصنا لا يجوز الحديث وياه التوقيف أما شأن الكلام عند الأيمان المقدمين هكذا مالك وأن أحمد قال طيب عدم جواز التلامس لكن هذا عام بين الناس يومئين قد بينا أن الياء والواو والألف لا تكون أصلا فيما زاد على الثلاثة سيكون إلا أن يكون في الكلمة تكرير أو يدل دليل على زيادتها ها؟ فلا تزاد هذه الحروف ولا شيء من حروف الزيادة في أول الكلمة في أول كلمة إلا في الأسماء المشتقة من الفعل نحو مدحرج فإن كانت الميم والهمزة في أول كلمة وبعدها أربع وبعدهما نظر رجع فلخص أربعة أصول وبعدهما أربعة أصول كمرز جوش فهي أصول مرز جوش كذا تقدر فإن كانت الميم والهمزة في أول كلمة وبعدهما أربعة أصول فهي أصل وبعدهما عندنا وبعدها وبعدهما أربعة أصول فهي أصل كمرز جوش لأنه كعضرفوط وقرطبوس وزنه فعللول وإصطبل كجردحل أو إصطبل طبلون درف كجردحل ووزنه فعلل وزنه فعلل فأما يستعور فوزنه فعللول ياء أصل فوزنه فعللول ياء أصل لكن نحن نريد أن الياء أصل فوزنه فعل لول الياء أصل لأن بعدها أربعة أصول فهو كعض رفوط فهذا حكم هذه الحروف فأما انطحل من قول الشاعر من قول الشاعر لما رأتني خلقا انطحنا فوزنه انفعل فالهمزة والنون زائدتان في أوله وهذا شاذ لأنه ليس بمشتق من فعل لأن الاسم الجاري على الفعل يجوز أن يتوالى في أوله زائدتان زائدا كمنطلق وقد مضى ذكره. وسيبويه يقول في الشيء الشاذ هو شاذ. ويقول هذه من حسنات الله الثمانين رحمه الله، هذه تتم هذه وشرح قول سيبويه رحمه الله. ويقول في موضع آخر لم يأتي من هذا شيء لأنه لم كأنهما متعارضان ولا لم يأتي لأنه لم يعتد بما ورد منه لقلته ونزارته. ويدلك على صحة ما قاله أن العرب تقول قل ما جاءني زيد عجيب أن أدخله في موضع يقل مرة تعمل مرة سرعة. ويدلك على صحة ما قاله أن العرب تقول قل ما جاءني زيد وتستعمله على ضربين تستعمله على ضربين تارة تريد ما جاءني زيد فيكون نفيا عاما ويكون على هذا لم يأتي، وتارة يكون قد جاء مجيئا قليلا وتارة يكون قد جاءه مجيئا قليلا فلا يعتد به ويجعله كالنفي العام. فقد بان لك أن القليل في كلام العرب قد يجعل بمنزلة ما لم يكن وينسى نفيا عاما، هذا يعضل ما قاله سيبويه ونادره ما يعبد ما قاله سيبويه وذهب إليه. فأما قولهم أرجوان فإن اشتققته من الأرج وهو سقوع الرائحة فوزنه فعلوان، وإن اشتققته من رجا يرجو فوزنه أفعلان، وإن أخذته من رجنا فوزنه أفعوال. إذن هذا لأنه لم يظهر له اشتقاق، فيمكن أن يرد إلى الأرج أو أن يرد إلى رجاء أو أن يرد إلى رجانا، وذلك أن الواء أن الهمزة قد صحبت الآن تداخلت أمور الهمز والواو أشياء ما نشوفها والواو الألف قد تكون زائدة، هل يقضى على الواو أو يقضى النون في موضع زيادتها والهمزة في موضع زيادتها والواو تزاد رابعا والألف كذلك في الموضع ما تدافعت ولم يظهر الاشتقاق فيخرج على ما يحتمله فأما أرونان فقد حمله سيبويه على الأكثر تابعه بأن جعل الهمزة زائدة والألف والنون والألف والنون في آخره كذلك. إذن أصول رون أو رون رون هذا هو الأصل والباقي زائد، الهمزة زائدة والنون زائدة النون الأخيرة التي إثر الألف لأن هذا طريق الكثرة. إن هذا طريق وزنه على هذا التأويل وزنه على هذا التأويل كيف أفعل؟ أفعلان أفعلان إلى الطنطن وزنوا على هذا التأويل أفعلان. ثم نظر نظرا ثانيا ووجد العرب تقول يوم أرونان أي شديد يوم أرونان فيقولون اللهم اصرف عنا رون هذا الأمر أي شدته. فعلى هذا وزن الكلمة أفعلان لن وإن يصد في يوم أولا هذا التلميذ ما صرفها بالعلانية ليس زين. لا. وش وجهها؟ يعني تصرف ليه؟ إذا كان. خلاص زيادة. الرمان مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف. مصروف. ثم تسمى به فتمنع الصرف. الوصف علم ولا الوصف؟ الوصف علم. مانع الصرف ليس الألف والنون وحدها، ألف والنون في فعلا. فعلا إذا كان. فعلا. أو ما تسمى في زيادة لماذا تبيني؟ هو لبيان هل يبين ما هي الأصول منه في قوله رون هذا الأمر، أراد أن يقارن بين يوم هذا أروانان هذا يوم شديد، ثم قال صرف عنا رون هذا الأمر شدتها، ليبين أن أصول هذه الكلمة هي الراء والواو والنون والهمزة زائدة وضع، ثم النون الأخيرة هذه تحتمل أنها زائدة مع الألف وتحتمل أنها تكرار لللام، واضح عندنا احتمالا اما ان الالف والنون زائدتان واما ان هذه هي تكرار لللام، واضح ولا لا؟ ويقطع على الهمزه بالزياده ضروره. وإن اشتققت الكلمة يرون يرنو إلى أدام النظر، هذا من جهة اعتبار الألفاظ دون النظر إلى المعنى، لكن لما ثبت قولهم أرون هذا الأمر وقولهم يوم أرونان هذا قضينا على أنهما من مادة أنهما أرونان أنهما من مادة واحدة، فلا يلتفت بعد ذلك إلى رانا يرنو وإلى إلى الغنة بعد ذلك. وإن شققت الكلمة من رنا يرنو إذا أدام النظر فيكون قد قدمت اللام على العين، هذه دعوة قد قدمت اللام على العين، فوزن الكلمة على هذا فوزن الكلمة أف تقديم، لابد أن تقدم اللام على العين أرونان رنا رنوى أفعلان، لماذا أفعلان؟ أفلعان لا أفعلان، قدمنا اللام على العين، اللام مقدمة على العين، أفلعان على اختلاف في النون هل هي تكرار لللام أو هي زائدة، أفلا أفلعان أو أفلعال على الخلاف. ماذا عندكم يا جلال؟ أفلعان نعم لا أروانان أروانان أروانان أفعلان لا أفعلان علان قال لي اليوم اليوم اليوم اروى اروى اخطا قال اروى فاستصحب لكن لو وجه له لو وجه له افعل اذا لو كررنا اللام لان اللام واو فإذا تطرفت إثر ألف زائدة قلبت همزة يقول أفعلا لا أفعلا لأنه أخذه من رانا يرنو لا من الأول الذي ورون، فلا يستقيم أن يكون أفلعالا باللام، إذن فيه ليس فيه له وجه واحد لا الآن إذا قلنا هذا أرونان هذا أرونان إذا أخذناه من رانا يرنو من رانا مما هذا من الثانية مما رانا يرنو لأنه وقع فيه قلب على قوله ولا تكون النون الآخرة لا تكون ولا زائدة. ليس من ك من من رون. إذا كانت من رون احتملت وجهين، أفعلان وأفعلال، فتكون اللام النون الأخيرة هذه إما تكرار لللام وإما تكون زائدة مع الألف. لكن إذا أخذ من رانا يرنو ليس فيه إلا وجه واحد، أفلعان فقط. قال وإذا اشتققت وإن اشتققت الكلمة من الرنة وهو الصوت. إذا ماذا يكون؟ الهمزة زائدة والواو زائدة والألف زائدة. فوزن الكلمة أف وعال الرنة. أف وعال. أف وعال. نعم. النون هذه التي قبل الألف عين، والنون التي بعدها لا وأصل، والباقي كله زائد. للرنة. نعم. أفوعال. الهمزة في أوله زائدة والواو بين الفاء والعين زائدة، لأن أصل الكلمة رننا. فهذه ثلاثة قانون. هذه ثلاثة أوجه للاستقاق. هذه من الألفاظ أو هما لفظان يضافان إلى شرح ابن عيش. قال مرآة مفعلة للرئيس. لا أحسن أو من اختصار. مرآة مفعلة للرئيس. فأما اسم المفعول من الثلاث وأما اسم المفعول من الثلاثي إذا أصل مرآة أصله الأصل مرآية تحركت الياء وانفتح ما قبلها مرآية مفعالة تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقولت ألفا فصار مرآة. وأما اسم المفعول من الثلاثي إذا كانت لامه ياء فمفعول كمضروب ومذكور تقول رأيته فهو مرئي ورميته فهو مرمي والأصل فيهما مروي ومرموي. فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون قلب الواو ياء وأدغم الأولى في الثانية وكسروا ما قبل الياء الأولى لتتمكن فقالوا نرئي ونرمي. فهذا على وزن مضروب لأنه بعدد حروفه. فإن كانت لام الثلاثي واوا وبنيت منه مفعولا أدغمت الواو الأولى الثانية يقول غزوته فهو مغزو ونحوته فهو مغزو. وقد ذكرنا الخلاف في هذا ولا لا؟ ربما استثقلوا في بعض هذا اجتماع الواوين مع الضمة قبلهما فقلبوا بدل الواو المشددة قلبوا بدل الواو المشددة ياء المشددة قلبوا هكذا فقالوا فقد قالوا مرضي وسماها المقعر يسنوها فهي مسنية. إذن يتتابعون على هذه الحرفين إذا سقاها والأصل مرضو مرضو مسنوة وأكثر ما يكون هذا القلب في الجموع وهذا موضعه القلب ولا لا لأنهم يستثقلون أن يجمعوا بين ثقل الجمع وثقل الواوين وهذا سقناه في موضعه من كلام ابن الثمانين رحمه الله وهذا الذي يجتمع في الآخر يبث الخيس الذي يتم في آخره وهو المفصلة وقبلها ضمة ثلاث لقب إما أن يكون جمعا نحو عاف وعتو أو تفعول جمع أو يكون مصدرا نحو عسى يعتو عتو عسى يعتو عتوا وعسى يعسو عسوا لكن ينبغى الحفظ عسى ليس بما مضى جاء له معنى عسى لكن ينبغى هل جمع عات على فعول فلا يجمع على فعول فالجمع واقف على وقوف وحاضر وحضور هذه يذكرونها وقوفا وقوفا كلمات جاءت هكذا الحضور والوقوف والسجود أيضا والسجود الركع السجود جاءت أحرف لكن هل حفظ في عتو هذا عات وعتو بمعنى عاتي أو واضح أو جمع تكسيرة وتصحيح ينظر هذا قال أو يكون اسم مفعول نحو مغزو ومسنو والقلب للجمع لازم للعلة التي ذكرتها وإنما شذ منه شيء يسير خرج مصححا يدل على الأصل الذي انتقل عنه قالوا نحو ونحو وبهو ومهو وأب وأبو وبهوات بهوات هنا وبهوات وأب وأبو ونجو ونجو ونجو ونجو قال استوفينا الأحرف الشاذة ولا لا في شرح ابن عياش قال وأما المصدر فيجير مصححا وأما المصدر فيجير على أصله قال فيجير مصححا على أصله قال حتى يعتبر فمذهب الثمانين أن المصدر ليس فيه إلا التصحيح وخلافه شاذ ولا لا وذكرنا الخلاف في ذلك قلنا الوصف يلزم قلنا نزاع في هذا وهي مذاهب للأئمة رحمه الله ورجل هاتم وقوم هاتم طلب الواو وياء قال محمد بن السري وفعول أو فعول إذا كانت جمعا فحقها القلب وإذا كانت مصدرا فحقها التصحيح لأن الجمع لأن الجمع صار عندهم الواحد قالوا أوتي إذا حفظ حفظ جمعات على أوتي أوتي بوكية هل عتو لكن الشأن في عتوون هل صححة خرج مصححة خرج معلم علّه لكن هل جمع عات على عتوع فعول صحها كان خرج مصححا سماعا لا على الأصل قال فإن سمع فيه شيء عن المصدر وإن ومن المصدر فجأة مصححا قال أتى فعول وإن سمع فيه شيء قد قل وإن سمع منه شيء قد قلب فإنما شبهوه بالجمع فأما اسم المفعول فالجيد فيه التصحيح فأجاز فيه اسم المفعول وجهين ولا لا تصحيح والإعلام وإن كان التصحيح أعلى مغزول ومسلول فإن قلب منه شيء هو سمع في أذيه الآن في قوله فإن قلب هذا انتبه قابله بالجيد واضح قال فأما اسم فالجيد فيه التصحيح فمقتضى أن يقول ولا كماذا أن تعله لا أن تقول فإن سمع منه فهذا ردت أولى السماع فمثل هذا يحتاج إلى تحرى عبارة أما اسم المفعول فالجيد فيه تصحيح مغزول ومسلول هذا قريب من قوله وأما المصدر فيجيء مصححا فإن سمع هذا قال فالجيد فيه تصحيح فإن سمع كيف هذا فإن قلب منه شيء يقال الأصل فالجيد ويجوز فيه الإعلال الثانية ويجوز فيه الإعلال لا يقال فإن سمع ثم يهدم عليه كل من فإن قلب منه شيء فإنما شبه اسم المفعول باسم الفاعل نحو غاز أو نحو غاز فلما قلب الواو ياء في اسم الفاعل قلبوها في اسم المفعول ولك في القلب طريقتان في عتي إذا كان جمعا ومسنيا أحدهما طريقتان إحداهما أن تقول قد ثبت أنه ليس في الأسماء العربية اسم قد ثبت أنه ليس في أسماء العرب اسم في آخره واو قبلها ضمة ف فإذا أدى قياس إلى هذا وهذا لم يسبق لنا ولا لا فإذا أدى إلى هذا قياس طلب من الضمة كسرة ومن الواو ياء ألا تراه قالوا في جمع قلنسوة قلنسي والأصل قلنسي قال الشاعر لا مهل حتى على الأصل على الأصل قال الشاعر لا مهل حتى تلحقي بعبسي بعنسي أهل الرياض البيض والقلنسي هي وقالوا عرقوة وعرق قال الشاعر هذه جمعوها كتمرة وتمرة واضح لا على حد تمرة وتمر فرق بين الواحد والجمع بحرف التاء ولا لا فقلنسوة إذا جمعت نحو هذا الجمع قلت قلنسوون واضح لا لا قلنسوون يكون الإعراب على الواو لأن اجتمع لك في الآخر ماذا واو لازمة قبلها ضمة لا لا في كلمة عربية معرب ولا لا نظير له فتقلب الضمة ماذا كسرة ثم الواو ياء قال نسيون ثم قال نسيون ثم قال نسي ثم قال نسين هذه قال نسين واشتريت قال نسيا كالمنقوص مثل عرقوة جمع على حد تمرة وتمر عرقوة عرقون ثم عرقون عرقون قلنا تقلب الضمة كسرة عرقون ثم تطرفك الواو إفر كسرة فتقلب ياء عرقيون ثم تستثقل الضمة عرقيو ثم عرقيو ثم عرقين ثم تلتقي ساكنا فتحذف فيصير عرق تحذف النون فيصير عرق نعم قال والأصل عرقوهم وقالوا دلو أدل وحقوا ليس عندك قول الشاعر قال الشاعر حتى تفضي عرقي الدلي عرقية عرقي الدنيا بفتح القاف عرقي حتى تفضي عرقي الدنيا عرقية حتى تفضي عرقية الدلي يمكن أن تقصر ويكون من إضافة تأخذ تثنية من الإضافة وجه القاف القاف مكسورة لا تكون مفتوحة حتى تفض عرقي الدلي مثل البر يجوز وجهان. والأصل عرق عرق وقالوا دلو وأدل وحقول وأحقول والأصل أدلون وأحقول. استطرد في بيان هذا ولا لا؟ ليس موضعه على وزن أفلس هذا الذي قلت مما يهذب أو يقدم ويؤخر إلى موضعه. فقلبوا من الضمة قبل الواو كسرة حتى تنقلب الواو ياء. فإذا ثبت هذا شبه الواو الأولى من عتوه. هذا كله ليس من مواضع الزيادة أو من مسائل الزيادة. ومسنوب ومن مسنوب بالضمة قلبوا هياء كما يقلبون الضمة كسرة كما يقلبون. ما يقلبون الضمة كسرة فصار عتيون ومسنيون. فلما اجتمع الياء والواو اجتمعت الياء والواو فلما اجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون قلبوا من الواو ياء وأدرم الأولى في الثانية. فأما الطريقة الثانية قالوا لك الطريقة الثانية فيقولون الواو الأولى ساكنة فلا يعتدون بها من هذا الوجه لأنها ساكنة فتصير الواو الثانية كأنها قد وليت الضمة فيقلبون الواو الأخيرة ياء ثم تجتمع الواو ثم يجتمع ثم تجتمع الياء والواو والأولى ساكنة والأولى ساكنة تقلبون من الواو ياء ثم يدغمون الأولى الثانية فيقولون منسي مسني فيقولون مسني وعتي وذلي وحقي. وما زيد من الثلاثي من الحروف ما زيد وما زيد في الثلاثي من الحروف هذا كان عنوان. وزاد الهمزة في أول الفعل والاسم قالوا في الفعل أكرم وفي الاسم أحمر. وزاد الواو ملخص نعم كأنها دروس يدخل الشيء ثم يرجع إليه حقون أو حقو حقي أصله حقون فعل يجمع على أكل أح طين أحقول ولا أحقول أحقول أحقو أفعل هذا فيه واو واو ويجمع على فعول أيضا حقوب ثم حقي حقي حقي كلها مراتب حقي هذه أعلى ويقال أيضا حقي بالكسر على الإسم مضت هذه ولا لا فصلنا فيها القول لا يظهر أنها فعول المبتدا لا يتصور أنها ماذا على فعول وهي فعول إلا أنها دخلها من الإعلام ما دخل نعم قال زاد وزاد الواو ثانية في الفعل فقالوا حلقنا فقالوا في الاسم جوهر وزاد الواو ثالثة في الفعل فقالوا جهورا فقالوا في الاسم جدول وقصور وزاد الياء ثانية في الاسم فقالوا صيرات وحيدر وحذيم وطريا الآن حذية مطرية ثالثة وليست ثانية ثالثة كيف ثانية حذية مطرية صيرة فقالوا صيرة كل حيدر وجيدر وحذي من وطري من وضاعف العين قلتنا لابد من تنبيه على أن حذي من وطري من زيدت ثالثة لا ثانية لا يظهر لهذا التلخيص معنى هذا التلخيص لا يظهر له معنى ماذا أراد به لا يذكر الألف ثم يذكر ثم يرجع إلى الألف ثم يذكر ثم قال ضاعت العين كأن في كلام شيئا بعد قال أخلص وضاعف عين الفعل فقال كسر وقطع وضاعف عين الفعل فقال كسر وقطع وزاد العين ثانية في الفعل فقال قاتل وخاصم وزنه فاعل وزنه فاعل وزن أكرم أفعل وزن كسر فعل وجوهر وجمري وجوهر توعل ورهول هكذا عندك رهول باللام جاء على الصواب في نسختنا ورهوة فعول وجدول فعول وصيرة فعل وحليم فعل. فقالوا رهوة فعول فعول فعوى وقالوا احرم با وزنه افعلنا. قالوا اسم القا وزنه افعلنا. كلام ابن عيش في هذا اسد واتقن. افراد الكلام على الافعال ولا لا؟ اطال فيها لكن اجاب. هذا هذه لابد أن ترد إلى أصول حتى تضبط. أما أن تسرد هكذا فلا فتقل الفائدة منها. قال احرم با وزنه فعلا وقال اسلم با وزنه فعلا وقال احبان با وزنه فعلا احبان با احبان با وذكر احرم با ولا لا اسلم قال فيه خلاف. قلنا هذا فيه ذكروا فيه وجهين. وحبن طالع لو كرره أو لو ذكروا بهذا اللفظ لكانت تكرار محض. لكن لو قال حبن طالع على ما ذكره ابن مالك والشراح لكان وزنا آخر. كنثاء من هكذا ما وجه حشرة كنثاء مع هذه الأفعال همزة غلو وزنه تين علون. فقالوا دودن وزنه فعوعل وقالوا احمر وزنه فعل وحمار عوعل وقال عقل مر وزنه فعل وحمار وزنه فعل واستخرج وزنه استفعل واقتطع وزنه افتعل وفعل سلقى وانفعل انطلق وانطلق انفعل واحيانا يذكر الفعل واحيانا يذكر الوزن. والذي ذكرته كله والذي هكذا وهذا الذي ذكرته كله من ذوات السلف. فأما تكلم وكلم فهو من الثلاث لأنه من كلمته لأن اللام كأن لأن الكلام يخرق السمع عندنا يخرق القرآن إنك لن تخرق الأرض لأن الكلام يخرق السمع كما أن الجوارح كما أن الجراحة الجراحة تخرق كما أن الجراحة تخرق العين جراحة وليس كما أن الجراحة تخرق اللحم فكلاهما من أصل واحد. إذا ما رد الكلام إلى الكلم لا قالوا فهو يؤثر في السمع. وطرأ بعض المتقدمين وقد قرأ بعض المتقدمين أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه. أراد تكلمهم تسيمهم ثم قف جعل السيمة فجعل سيمة كالجراحة ومن قرأ تكلمون أراد من الكلام. فأما حواء وهو فعالنا من الحوة مثل حمار من الحمار. فأما تواطن أما توافر وزن وتفاعل فهو من الوطنة. هكذا بالله سقط من نصها وكالأول تراه وكا تساول كل هذا من الثلاثة. فأما تدحرج هو تفعلنا من الدرجة من واطمئن واطمئن افعلن من الأربعة وأصله طأمنا طمأنا وقيل أصله طأمنا بالقلب طمأنا أحد النونين زائدة من موضعها واسحنكك إحدى الكافين زائدة من سبق معنى من موضعها ولا لا؟ إذا كانت تكرار لأصل شعر افعلن إحدى الرأيين زائدة من موضعها، فأصله قشعر، فأصله قشعر. وأما السحنكك فأما السحنكك فأصله من الثلاثة. إذن زيادة للإلحاق ولا لا؟ فأما جحنفل فوزنه فعنلل، النون زائدة. وهو من الأربعة لأن أصله جحفل. فأما قعنسس فوزنه فعنلل، أصله جحفل هكذا مفتوحة جحفل. أما قعنسس فوزنه إفعلل جحفلون. كيف أنا نشوف جحفل واسم ليس فعلا، النون زائدة. أما قعنسس فوزنه إفعلل، النون زائدة إحدى السنين زائدة كل وضعها من قائسة ولا لا؟ وأصله الثلاثة لأنه من القعس، ومن لا بصر له بالنحو من أهل العربية من أهل اللغة يسمي كل ما كان على أربعة أحرف رباعي كان أصليا أو زائدا، كان أصليا أو زائدا أو. وقد بينا فيما تقدم أن الرباعية يختص بالأصول، بالأصول دون ذوات الزوائد. زيادة دون ذوات الزوائد. وإنما كان على أربعة يشترك فيه الأصلي، وإنما كان على أربعة حروف يشترك فيه الأصلي والزائد. كم صفحة قرأنا؟ إيش هاد؟ 19. كنا مشينا اليوم شوي، كنا مشينا اليوم شوي. قرأ مثل ما الهاء شديد صارت معه الله أعلم هي اللي بس سد هدوء قابل الحمد لله ان شاء الله. مشينا 19 صفحه انا تقريبا انا بكره قريب الفل على 42 من 195 ربع. الحمد لله. تقول اعلن ان هذه الهاء الزائده اعلم أن هذه الهاء الزائدة يقال لها هاء السكت، إيه لم تزل إلا في لها السكت ونزيد في وهاية أحرف زيادة إن شاء الله، وإن كانت هاء السكت كلمة يقال لها هاء السكت، فإنما قيل لها هاء السكت يستف عليها. بنا أصلية و صدق هذا غلط تعدى بهذا المعنى لزمه الشيء الشيء هو لزمه الشيء لزمت الشيء ألحق الهاء بعد حركة البناء فقال كيف وأين ومسلمون فقالوا ارمه واغزه واسعه واذا كان الفعل الثلاثي معتل اللام معتل الفاء واللام لزمته هو السكي فقالوا وهي لزمته عند الأمر لم تلزمه مطلقا خلاف المضارع نحو الماضي قلنا لا تلحقه هاء السكت واضح ماذا هذا من الماضي لا تلحقه لا تقول ضربه واختلفوا في تعليل ذلك بعضهم فرق بين اللازم والمتعدي وبعض منعه مطلقا لكن هذا عند إسناده عند الأمر وقع مثلا وقع لا تقول وقع وأنت تعني ماذا أن هذه للسكت وإنما إذا قلت أقيه واضح هذا قوله إذا كان الفعل الثلاثي معتل اللام لزمته أي في الأمر لا مطلقا وفي المضارع إذا قلت لم يسعى لم ترى ولم يقه مثلا لا مطلقا خلاف ما حتى الملك ما الله قول لا ليس من الجهة قول هذا الإطلاق إذا كان الفعل الثلاثي معتل اللام والفاء، هي ليس لكونه معتل اللام والفاء تلحقه هاء السكت، واضح ولا لا؟ وإنما بقائها على حرف أو بقائها على حرفين. من وطيت ووشيت فقال طين وشين وعين ولين. من وطيت ووشيت ووعيت ووليت. فإذا دخل حرف المضارعة على هذا الفعل كقوله التقطت فمنهم من يلحق الهاء فيقول التقط فيه، ليس لحاق الهاء واجبا. نعم ابن مالك ظاهر وكلامه الوجوب لا لا. وما في الاستفهام جرت عليها في سوى وليس احتمل في سوى ما كاي او كاي عين الزمن قائما. نعم القران الم ترى القراء الوقف عليها انه من يتقي ويصبر. خلاص من القبيل يتقي هذا ومن تقي السيئات ومن تقي السيئات فقد رحمته. ترى مثله ترى من مضارعه ترى. فيقول التقي فيه ومنهم من يقول فمنهم من يلحق هذا فيقول التقي فيه فهو من النحوي من النحويين قال نعم للعرب التعليل المعلل للنحويين. نعم أنا موضع النحويين لأنه قد قوي الفعل تقصير علم أين قال النحويين فمنهم من يلحق الهاء فيقول انتقي أطيه ومن النحويين ومن النحويين من يقول قال قد قوي الفعل بحرف المضارعة فليس تلزم منها فليس تلزم منها. فأما من استفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فللعرب فيها ثلاثة ملايين أفصحها وأجملها أن تسقط ألفها لما اتصلت لما اتصلت أيضا تسقط ألفها لما اتصلت بحرف الجر وتكثرت به يفصل بين من الاستفهامية ومن الخبرية التي بمعنى الذي بمعنى الذي والذي. فقالوا حتامة وعلامة وإلامة ولمة بدأ بجدنا زيت وحينا سقطت ولمة زيت بعدها وحينا سقطت وهو لما وبما هو فيما في التنزيل عما يتساءلون وفيما أنت من ذكراها وبما يرجع المرسلون. وبقي حرفان جرت بهما من الاستفهامية في القرآن. نعم بقي حرفان خمسة هي خمسة بقيت لام و ومن لما لما فلما فلما فلما فعل فلما تقتلون فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ومن ومن ومن خمسة مرات. شو طيب؟ شريف. لا ده شريف.